اعمل التليفونات صامت يا اخوانا عشان الدكتور بيزعل. نفكها عشان تبقى واطيه اوطى من كده شويه ولا هي تبقى كده مظبوطه عشان تبقى على حضرتك يا دكتور تبقى على شويه شباب. هو بقى ده اسامه مهندس الفصاطي. ايوه شبه وبقى لك اللي انت تقول عليه مناسبه كده ولا لا؟ احنا لما هو يركبها ونشوف. بس هي يعني لما مؤاخذه تبقى مفتوحه من واسعه والله معاك كم من عيال بالله عليك يبقى مالكش احنا دلوقتي هو طبعا احنا ماشيين بترتيب الاسانيد فالسند اللي هو رواية مسروق كده ماشية بس بارك الله فيك. هو دلوقتي الدكتور اسامة عايز التجربة تنجح ان الصوت بيجي من غير ما حد يمسكه فكده الصوت ماشي. الله ملك الحمد. خلاص كده يا دكتور اسامة ايه رأيك بقى ولا بطارية ولا كلام من ده احنا مش عايزين نتعب على مصر. الله يبارك. ربنا يكرمك يا حبيبي. انا هطلعك عن شغلك انا عارف. بارك الله فيك يا حبيبي الف شكر. فاحنا الوجه الاولاني اللي هي روايه مسروق احنا درسنا منها تراجم اثنين من الرواه اللي هم مسروق نفسه قصدي فضيل بن محمد اللي هو شيخ الإمام الطبراني واحنا يعني وصلنا الى انه هو صدوق. فخلي بالكم منتبهين ان لو خلينا المفاضلة او الخلاف على سند الطبراني ممكن ما يمشيش في الترجيح. ليه؟ قال لانه وان كان مسروق نفسه الثقة اللي هو يعني روى الوجه عن الصحابي الا ان شيخ الطبراني ما دام صدوق ما ينفعش يترجح به الا عند ما يتساوى معاه درجة واحد صدوق. فلذلك احنا لما هنيجي نرجح على مسروق ده هنرجح بسند غير سند الطبراني. ما دام روى الوجه انت اذيت ومشيت ليه يا عم من بالي؟ ايوه فاحنا دورنا عليك قلنا فين الراجل هنجيب له سندوتشات وبتاع. لا والله يا دكتور اجيب سندوتشات عليك. احنا دورنا عليك عشان تتكلم تقول اللي في نفسك. والله احنا يكفينا بس سماعك. يا رب يكرمك يا رب يكفيك كفايه الخطيب البغدادي. فلذلك رواية مسروق دي لما هنيجي نعمل المفضل عليها هنعملها بسند الإمام أحمد لأن الإمام أحمد ممن روى هذا الوجه اللي هو وجه مسروق فهنبني على سند الإمام أحمد. وأيضا رواية مسروق دي وإن كان هو ثقة لكن الطريق إليه في ضعيف ودي طبعا بننبه عليها ليه او اخترنا المثال ده ليه؟ لان احنا اول رساله عملناها في العلل دي واتطبعت وفي ايدين الناس دلوقتي ما كناش بندرس الاسانيد بتاعه الامام الدارقطني من اولها لأشياء كثيرة من ضمنها إن كثير من الأوجه اللي بيذكرها الطبراني الدارقطني ما بيعلقها وبيعمل الترجيح عليها، فإحنا نبحث عنها عشان نجيب لها سند غير معلق أو موصول ما نلاقيهوش، فبنضطر نعمل الترجيح والوجه المرجوح أو المعلول على المختلفين على الراوي بدون ما نرجع لإيه؟ المصنفين أصلا. دلوقتي بقى لما كبرنا في الصنعة أو كده لقينا إن دي ما تضطردش، وأن هم نفسهم اللي اشتغلوا في العلل دول كعلل الرازي أحيانا يعل لأن المختلفين على المدار وإن كانوا ثقات لكن في واحد تحتيهم صدوق أو في الإسناد مضعف أو هو نازل عن مرتبة الثقة فتلاقيه ما يدخلوش في الترجيح. فلذلك احنا هندرس بقية الوجه ده ونجيب الوجه الثاني وإن شاء الله هنعمل الترجيح، بس مش هنطول في كل الأسانيد عشان خاطر لو فتحنا لها كده إن شاء الله ده هياخد لغاية ما نخش الامتحانات ويبقى احنا درسنا حديث واحد. فهي ناس يقول لك بركة مش بدل ما تعمل عشرة ونحذف نصهم. فاحنا اللي معانا ثالث واحد اللي هو شريك في طريق مسروق ده، شريك ابن عبد الله النخعي ابو عبد الله القاضي. شريك ده يعني الاقوال اللي فيه ولما تقرا له انت وكده ممكن مثلا يكتب فيه 100 صفحه. ليه؟ قال لانه هو مرتبط بيه قواعد نقديه متعدده في ترجمته بالذات. فلذلك احنا ما عملناش كده، بس انا اجملت في الاول القواعد المتعلقه به وبنبه على الاشياء المحترزات اللي فيه على اساس ان لما بنقول لواحد ابحث الترجمه يقول لك هو التقريب فيه ايه؟ انتوا بتكرهوا ابن حجر ليه؟ يا عمي والله هنحشر معاه وانت هتبقى تستعجب ساعتها. يقول لك لا. فطبعا شريك ده هو اجتمعت فيه حاجات كتيره من الجرح والتعديل، فاجتمع فيه مثلا كلمه انه هو اعلى التوثيق بحيث انه هو وصف بانه هو رجل الامه و اجتمع في التوثيق المكرر ثقة ثقة، وبين دول وبين الآخر اجتمع فيه شدة الضعف. شو الحفظ؟ شدة الضعف، واجتمع فيه التعديل أو التوثيق الفعلي والقولي، واجتمع فيه الألفاظ المركبة من كذا مرتبة. وهو ده شريك اللي خلاني أكتب كتاب اللي هو الألفاظ المركبة ده. ليه؟ لأن أنا درست شريك ده تفصيلا يعني غصب، فطلع إنه هو يعقوب بن شيبة بيقول ثقة صدوق سيء الحفظ جدا بنفس واحد. فتقول له طب هنفصله ازاي؟ احنا اللي نعرفه ان ثقه لوحديها وصدوق لوحديها وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال، ما بالك بقى سيء الحفظ جدا؟ قال لك هي دي. طب الكتب حلتها؟ قال لك لا، حتى ان الحافظ ابن حجر في الهدي يقول هذا تناقض، ان لما يجتمع لفظين من مرتبتين، لان هو بيقول فيه ابن سعد بيقول في الرجل اللي ابن حجر علق عليه ثقة وليس بالقول. فقول الله ايه الخيبة دي؟ احنا عارفين ان جرح لوحده وتعديل لوحده، اما يخلط على بعض كده. فدي اللي خلتنا اكتب الكلمتين الفردين دول، وانا اظن ان محدش كتب بيه قبلية، مش عشان خاطر ان انا بيقول لك الشيخ بيرسم علينا، لا مش بيرسم، لان فعلا هو بقى كده اللي يقول لك انت ما الفتش ليه، انت الف ليه كده زي كده، في حد. اه لكن تروح قاصص ولازق، قاصص ولازق وخد 16 كتاب اهو. طب ما احنا نقص. يقول لك انا كنت في السوق 22 كتاب. حد يكتب بقى دي؟ تحرير دي. فلذلك هو شريك ده، الكلمه دي موجوده في وصفه هنا في الترجمه دي. فانا قلت الايجاز بس ان هو روى عن فلان وروى عنه فلان، طبعا نصور لكم الورق فما فيش اشكال. وقد اجتمع في شريك كل من الجرح والتعديل والتوثيق الضمني والمطلق والمقيد وتعدد اقوال العالم الواحد وتكرير التوثيق وتركيبه مع الضعف الشديد والنسبة للتشيع والوصف بالاختلاط والوصف بالتدليس، كل دول. فيطول بقى في ترجمته، لو انت تلاقي هو الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه حط له في التقريب خط هو ايه؟ صدوق كثير الغلط. انت معاك دلوقتي حاسب ودوس على السلسلة بتاع الشيخ الألباني رحمة الله عليه اللي هي الضعيفة، شوف كم مرة نقل كلام الحافظ ده وضعف على أساسه. طب هو جاب له كثير غلط منين؟ من الترجمة برضه. وصف من أكثر من واحد من إن هو كثير الغلط. فالحافظ راح حاطط له الختم ده. طب ما تعيد النظر فين؟ قال هعيده. لقيناه بقى. قال مولانا. الله يكرمك. الله يكرمك يا سيدي. أعزك الله. فقال له صدوق كثير الغلط اهو في التقريب. لما اشتغل عليه في الفتح في موضع يقول اسناده حسن. يقول في جزء 11 من الفتح صفحه 350 يقول ان الحديث عند احمد بسند حسن. تروح انت عند احمد في ده تلاقي ان الحديث ده من طريق شريك. تروح في نفس الجزء في جزء 10 صفحه 375 يقول باسناد صحيح. تروح للتقريب يقول لك كثير. ابن حجر اخر بقى حاجه املاها في حياته اللي هي الامالي اللي هي مطبوعه دلوقتي وخرج فيها كتب، في كتاب منهم قال وشريك اذا انفرد فحديثه حسن. طب مشيل بقى اللي في التقريب يا ابو الخلاص، التقريب طلع من ايه ده؟ ما اقدرش. طب ايه بقى المناسب من دول كلهم؟ المناسب بعد ما جبنا كسرة الغلط دي قلنا طب احنا عشان نجيب كسرة غلط الراجل ده مفيش الا كتب العلل. فنروح للدار قطني نقول له يسترك يا اخويا انت راجل يعني امام وكده شوف لنا شغلانه شريف دي نلقاه مره يقول من الثقات الحفاظ ومره يقول ليس بالقول. روحنا لمين بقى؟ لانه فيه من ابو زرعه الرازي من الناس اللي نسب اليهم في تهذيب الكمال. اللي يرجع لترجمه الراجل ده في تهذيب الكمال يلاقي ان مكتوب قال ابو زرعه هو صدوق كثير الغلط كثير الغلط. طيب نقول طب ما دام قال ابو زرعه ما تشوفوا يا اخواننا الجرح والتعديل. قال لك نشوف ليه هو ده مش امام؟ لما ترجع انت لجرح والتعديل تلاقي ان هو قال العباره بتاعته صدوق كثير الغلط يغلط احيانا. طب تركب ازاي دي؟ قال لك عشان كده لقينا ان كثير الغلط دي هي بدلها كثير الحديث. صحفت. الجرح والتعديل صدوق كثير الحديث. يقوم يركب عليها يغلط احيانا. لكن حد يصلحها؟ لا عيب. الولد اللي انا بغش منه دول كاتب برضه مع انه كويس جدا كاتب كثير الغلط برضو. وهو حاطط عشان تعرف ان احنا بنكتب كماله عدد. انا بقول كده مش عشان ان كله بيقرطص المشاهد. طب هو حاطط في ترجمه شريك ده جرح والتعديل لكن ما رجع لهاش. لو رجع كان صلح. فلذلك انت لما تلاقي كلمه وحاول تقول طب يا كده مش هخلص نقول له عشان كده ما ربنا هيبارك لك في الوقت وجربه. يقول يا عم انت كل مره تقعص فينا ما تسيب الموضوع ده اخلع بقى شوف شغلانه غير كده. قال لك ما احنا ما قدمناش الا كده. فما في التهذيب التهذيب من انه ثقه كثير الغلط من انه كثير الغلط عن ابو زرعه صدوق كثير الغلط مش موجود. والصواب انه ثقه انه صدوق كثير الحديث يغلط احيانا. والراجع بقى من كل دول بعد ما شلنا بعد ما حطينا بعد ما جبنا المدارس ورجعنا لها وجبنا القرينه لصدوق دي سيء الحفظ جدا طلع ان شريك ده خلاصة حاله بقى الأقوال كلها إنه هو صدوق له أوهام ولا سيما بعدما ولي القضاء. وفي بقى كتب حددت إنه غلط في كده وغلط في كده. إحنا لما جبنا الرازي كله اللي هو أصلا كلام أبو زرعة في العيلة المجموع فيه ما لقيناش إن الراجل ده في الكتاب ده مواضع تفيد ان العله بسببه الا موضعين. فتيجي له منين كسرت الغلط بقى؟ تقول يعني احنا كده نغير الكلام بتاع المطبعه اللي هم قالوه العلماء؟ قال امال ايه وانت جاي تشتغل هنا ايه؟ بس تغيروا بالدليل. يقول والله انا بحثت في احاديث الراجل ده في علل الرازي لم اجد ما يؤيد كسره غلطه. واصلا هي دي الكتب العلل ما هو كتب الرجال اهي فيها كثير الغلط. عشان انت بقى تفصل معاه قول له ما ينفعش كثير الغلط اجمالا. هات لي قول لي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كده. ابن عدي لما حطوا له أحاديث أنكرت عليه قالوا في الجملة إن هو الراجل يخطئ قليلا وهو لا بأس به. يا يبقى أخطاءه المفسرة ما نزلتوش عن قبول لا بأس به. فيبقى له أوهام. الأوهام دي لما نلاقيها ودي موجودة محصية سواء في كتب العلل ولا خارجها. تقول الأحاديث دي بالذات حتى لو في ثقة ووهم فيها بنضعفها. فيبقى اللي وهم فيه شريك نقول له يا عم ده ضعيف لأن فيه وهم مقيد. الباقي حديثه حسن. بمفرده قال بمفرده. طب مين اللي حسنه تاني غير ابن حجر في موافقة الخبر ده؟ العلائي. العلائي له كتاب صغير كده اسمه النقد الصحيح لما اعترض عليه من احاديث المصابيح. مطبوع يا دي 3 طبعات بس ما دام مش من المقرر الناس هتشتريه ليه؟ هيشتروه ليه؟ الولد يجيني يجيب الكتاب كده وانا بشر يقول مش ده اللي هيجي منه الامتحان؟ اقول له ايوه يا ابني. يقول طب امال الكلام اللي انت بتقوله ده ليه؟ اقول له معلش. يقول لا ما احنا ما عندناش فاضيين. النقد الصحيح يعني؟ والله العظيم النقد الصحيح. ها اسم الكتاب ده النقد الصحيح اللي معترض عليه من احاديث المصابيح مطبوع 3 طبعات فضل خير بس الثلاثه مش مقررين. في صفحه 55 يقول ما ينفرد به شريك فحديثه هو حسن لكني ما قالش ليه. فانت ما عليكش الا تقول ان العلاء قال. اما تحب تأصلها يا مولانا ابن حجر لما اتكلم عن تدرج الحكم بالتحسين اصطلاحا قال ان علي بن المديني هو اللي علم هذا المصطلح للبخاري والترمذي خده من البخاري. تروح انت بقى في تهذيب الكمال في ترجمة واحد اسمه نعيم تلاقي الحافظ ابن الحافظ المزي نقل عن ابن المديني انه هو قال ان هذا الحديث لا نعرفه عن جابر الا بهذا الاسناد وسنده حسن. وتلاقي شريك لابد في الطرف الحديث ده. فيبقى الإمام علي بن المديني عمل له التعديل الضمني. عمله كده في باب ان تحسين لا قال لك لا انت تدور تلف عليها لغايه ما تلقاها. في تهذيب الكمال في ترجمة حتى مش في ترجمة بقى شريك لا في ترجمة واحد تاني. أنا كاتبه هنا نعيم. أيوة أنا هقول دلوقتي أنا كاتب البطاطس كلها. الجزء 29 من تهذيب الكمال ما حدش جابه لنا ليه يا أخوانا؟ يا الله صدقني جزء 29 جزء 29 صفحة 481 هاتوا إن شاء الله يكرمك. بس فطبعا ده طيب هو شريك مدلس قال أما نسبوه للتدليس القليل فيبقى ايه عنعنته مش قادحه. هو منسوب الى الاختلاط قال لك والله في كلمه للامام العجلي الثقات هم احتسبوها انها وصف له بالاختلاط. فالبوصيري اللي هو عمل هوامش تحفه التحصيل بتاعت ابو زرعه راح زايد شريك هنحط شريك ده في المختلطين. ليه؟ قال لأن الإمام العجلي قال إنه هو إذا روى عنه المتأخرون ففيه بعض اختلاط. فقال لك خلاص نقول له طب أداة طلعت سقات العجلي هي ترتيب سقات العجلي واللي معاه منكم ما نلاقيش الكلمة دي في الكتاب الأصلي. إنما نلاقي إن مفيش نسبة الاختلاط خالص. طب هما الجد منين؟ قال جد من نسخة ابن حجر والبوصيري تلميذ ابن حجر، فراح واخدها وحط فيها كده، وجاء تحصيل تحفة التحصيل بتاع طبعة الدكتور رفعت فوزي فيها الكلام ده. قال طب إحنا إيه رأيك إن إحنا هنكف في موضوع الاختلاط ده؟ ما تجيبه انت يا عم، انت بتديه وانت هو مخونك. 29 صفحة 481 اللي نسبه شريف للتدليس كلهم متأخرين، يعني من أول ابن حزم، ابن حزم 456، وبعدين عبد الحق تلميذه راح قال شريك مدلس، وبعدين ابن القطان جاء رخر بعد منهم ثالث قال شريك مدلس، ولا ذكرناش مثال لتدليس. فاحنا اذا اخذنا على كده يبقى ماشي. هات الحديث يا شيخ تلقيه في الاخر كده. الحديث هو حديث معروف، الرجل ده ملوش الا هو. ايوه اسمه ايه هو الراجل الرابع؟ نعيم بن حنظلة. نعيم بن حنظلة ملوش في الكتب الستة الا حديث واحد. فالحديث ده رواه المزي بسنده. علل ابن ابي حاتم يا شيخ متكل على الله مفقودة، لكن المزي كان عنده النسخة فينقل منها ولا يقول لكش دي من العلل. ليه؟ عشان انت تدوخ زي هو مدى الحديث. هو اقرا كده بس قول كلام المزي بقى. اقرا الحديث اقرا زي بعضها. نعيم بن حنظلة ويقال لا مش الترجمه، شوف الحديث. بيقول روى عن عمار بن ياسر من كان ذا وجهين في الدنيا. أيوة. الحديث من كان ايه؟ ذا وجهين في الدنيا، يعني اسطوانه شمال واسطوانه. ما هو هيقراه بقى المزي، هيروي المزي. هيروي المزي. المهم قول علي بن المديني. وقال قال علي بن المديني في هذا الحديث اسناده حسن ولا نحفظه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الطريق. هو ده اللي يبقى تعديل ضمني، لانه لا بنى لالف متابعه ولا الف شاهد، وهو شرط ان التعديل الضمني يفيد ما يذكر به انه يكون الراوي رويله بدون متابع ولا شاهد. فالمز علي نفسه قال لك انا مش عارف له الا السند ده، فيبقى باني التحسين هنا على شريك لوحده ولا على متابع؟ على شريك لوحده. فانت بقى لما تيجي تكتب يقوم تعوز تروح دي عشان خاطر تجيبها وتحطها على شريك عشان الناس تسقف لك، لكن انا اتحداك لان دي ما يجيبهاش الحاسب. الاستقرار ما فيهاش شريك اصلا. فتقول له طلع يا حكيم زمانك، يقول لك لا ما طلعش. تيجي بايه بقى دي؟ استقرار بالقرايه اللي انا بقول لكم عليها. يعني انا عشان اجيب الكتاب ده سكه الاقي ده ممكن بعد عمر كمان. بعد عمري لو تكون انت مشغول زي، لكن لو فاضي انت بتدور اصلا على حاجه تضيع فيها وقتك اقرا. يقرا عبد الله بن المبارك قال له انت بتقعد ساكت كده ليه؟ لانه بيقفل عليه ويقرا. قال انا لست ساكتا ولا خالد، انا صاحب النبي وعثمان وعمر وكده، وراح معدد الجماعه اللي انت اصلا لما بيقفلوا عليك الباب تفكر في حاجه تانية خالص. قال مين قال لكم ان انا فاضي؟ دول كلهم اصحاب، انا بقفل الاوضه وهم كلهم اصحاب. فانتوا فاهميني غلط. واحد يقول لك انا في القطن عشان تلاقي عمل الشات عمل اللي كذا عمل اللي كذا إبليس ما يسيبوش يقول له وسع معلوماتك عيش عصرك عيش ظهرك عيش المغرب والعشاء يعوم يعيش بقى وبعد كده يطلع من الأوضة يلعن إبليس. أما أنت كنت متدلمز عليه فضيلتك خلاص احنا كده خلصنا شريف مش هنقول بقى ايه كلام تاني. اهم شيء انك انت لما تجيب ترجمه واحد ارجع لاصولها لان ممكن تلاقي فيها بدل كثير الحديث كثير الغلط وارجع ليها ممكن تلاقي كلام العجلي ما فيش فيه اختلاط وابن حجر ذكر فيه اختلاط. هذا الكلام سنو دليل اغلب الكتب محتاجه الى مراجعات. لا اغلب صح اغلب صح لا كثير قول كتير قول كتير. بالنسبة لأي راوي ترك الحديث وولي القضاء وإن شاء الله المنصب تاني ممكن يحتمل أن يدخل بالوهم والاختلاط عن طريق ينسى بس ينسى انشغالي ينسى لكن ما يختلطش. احنا قلنا الفرق بين الاختلاط والنسيان ان النسيان تنسى وتفتكر أصل موجود تنسى وتفتكر لكن الاختلاط ما يرجعش لك الذاكرة تاني إلا بقدرة آدم تراه ولا تعرفش أصلاً أنت مخطئ ولا مصيب. لذلك اللي قالوا أن شريك بعد القضاء فيه بعض اختلاط مش معناه الاختلاط أنه هو ذا عقله لأنه رجل بيقضي كل يوم. فأنا ممكن أبقى قاضي وأحكم وأنا مختلط ممكن؟ ما يجيش. اذا الاختلاط في الكلمه دي مش احنا ناخدها ايوه انسجاد الاختلاط ده راجل شغال في القضاء عقله معاه بالشريعه كمان. فكلمه مختلط هنا ليس معناها الاختلاط بمعنى ذهاب عقله والا كانوا شالوه من القضاء باستكتيك. فانت مش تاخد راس يقول لك يا اخي البوصيري نفسه حطها انت هتفهم اكتر منه. احنا مش معنى نبقى احنا بنقول الراجل ده ازاي يبقى قاضي ويبقى مختلط. طب امال ايه المقصود هنا؟ اختلط عليه الصواب بالخطا واللي اختلط عليه الصواب بالخطا يبقى الصواب بتاعه هو عقله موجود لسه فيه فيبقى ده مش الاختلاط الاصطلاحي. الاختلاط الاصطلاحي ان يفقد الراوي الذاكره كالراجل مؤذن يقوم يطلع الساعه 10 على المناره ويلبن الظهر. ليه؟ لان راح من دماغه فات الوقت. فانت اول ما تلاقيه كده بيلبن الظهر الساعه 10 هو ده اللي اختلط فيه. اما راجل قاعد بيقضي ويجتهد ويصدر حكم وتقول عليه ده ما دام قال اختلط بعد القضاء يبقى ده اختلط ساء حفظه. وهو ده اللي احنا قلنا انه له اوهام ولا سيما بعدما ولي القضاء بس. ويبقى هو ده الصواب والراجح انه لم يختلط وان من نسب اليه التدليس فهو من المتاخرين. ما فيش حد قبل الرازي قبل ابن حزم نسب اليه الاختلاط. وابن حجر يقول ان من ضمن ما يرد الجرح ان يكون الجرح متاخرا على التوصيل. ماشي خلاص. بعد شريك بقى يا مولانا اللي هو ايه؟ مجالد. مجالد مجالد ابن سعيد. مجالد برضه فيه كلام كتير. الكلام انا كاتبه وصورت لكم الورقه اهي واللي هو هيتولاها مين؟ حسن استاذ. هم؟ ادي النسخه دي. ادي مجالد ابن سعيد الكلام موجود فيه كله بس خلاصه الحال ايه بقى؟ قال اهو خلاصه حاله. إنه هو أكثر الأقوال على تضعيف مجالد بن سعيد من جهة ضبطه. ليه؟ لأنه قالوا ده غلط في كذا غلط في كذا وغلط في كذا. يبقى الناس في ثلاثة قالوا عنه انه ثقة، وفي واحد قال انه صدوق، يبقى تفصلها ازاي؟ احنا انا لما درست الاسانيد هنا اهو، شيخنا رحمه الله عليه قال اللي ايه في الترجمه ثقه حطها وسيب الباب، وكنا بنعمل كده. بعد كده رحنا نبيع، لقينا ان مفيش الا اللي في رجلهم بقى يدوها لنا، مفيش منهج اسمك تحط اللي انت عايزه من حال الراوي وترمي اللي انت عايزه. وهم دلوقتي اتنصحوا، العيال اللي احنا خرجناهم دلوقتي يا بقى عمده يا بقى اساتذه، فما تقدرش تقرطص. يبقى طب امال التوثيق اللي هنا ده يا سيد؟ ما تخليش حد يشغلك، احنا حبايبك يا عم سيد. الشرك وحش يا سيد. اسمع بقى الكلام. وناس قالت انه يسرق الحديث على مجالد ده، وناس قالوا انه كذاب، وناس قالوا انه ضعيف، وناس قالوا انه ليس بشيء. طب انت تعمل ايه عشان تطلعه؟ وناس قالوا انه ثقه. نقول ما دام الاكثرين ضعفوه، يعني وصفوه بلفظ يقتضي الضعف، يبقى هو ضعيف على راي دول، وقولهم ايدته الاحاديث التفصيليه ان اللي جابوه فعلا احاديث هو غلط فيها. طب اللي هم قالوا ان هو يصرخ ليه؟ لانها تفيد شده تضعيفه. قال من كرم ربنا، اتفضل يا مولانا في حاجه اثناء الشيخ؟ من الذي اوقفك؟ يا عم عدو الراجل ده ما يصحش الكلام، هينزل في رجليه كده. هات كرسي يا فضيله الشيخ، انت ضيف عزيز. الضعيف المفسر يا دكتور مقدم على غير. ها؟ الضعيف المفسر مقدم على التوثيق. مش دايما. اذا كان من اكثر من مش دايما. ابن رجب يقول لك ايه؟ بدل ما توجع دماغي، هو ابن رجب بشان كل راوي مختلف فيه فله ترجيح خاص به. ليه؟ يقول لك طب ما احنا نحضر ده عشان نغيب بقى لغايه ما نخلص تيجي الامتحانات، يقول انت الخسران. مفيش مسطره يا مولانا، مفيش مسطره. الاكثريه سواء تعارضها ايه؟ الاشديه والاسهليه. فما تحط الاسكريه في جيبك وتمشي لحد بره كده تخر منك. احيانا تتراجع بالاكثريه، واحيانا بالاحفظيه، واحيانا باللي هو بلدي الرجل. وخد بقى عندك الترجيحات دي كلها، فما تحطش حته في جيبك. انما ابن حجر احيانا يقول لك وثقه على قول الاكثر في مجلد؟ لا، واحد ثاني. فانت تلاقي عمل الاكثريه عملها ليه؟ لان مفيش حاجه ثاني تعكر عليه. ماشي؟ بعبارة أخرى، قرائن الترجيح يختلف فيها كما يختلف في الجرح والتعديل. أكثر من 100 قول. واحد يرجح أحمد، واحد يرجح إبراهيم. نعم يا أبا. قول ابن رجب تاني بس. كل راو له ترجيح خاص به، بس لازم أرجع لنسختي وأقول لك جزء كذا صفحة كذا. شغلالة؟ ها تصدق؟ الراجل اللي هو قال ايه؟ شافوا انهم رايحين يكتبوا عنه السيره، فقال ترجعون بكذب كثير. مش بس كذب قليل، نقول له ازاي كذب؟ ده راجل معروف كده. قال لو شئت انا أن يجعلها لي، اللي هي أحاديثه كلها، مقال كلها عن الشعب عن مسروق عن عبد الله فعل. في قول تاني يقول لك ايه؟ هو لو شئت ان يرفع لك كل الاحاديث لرفعها. فاصبح ان هو مش قصده الكذب اللي هو بمعنى اختلاق الكذب، لا، الكذب بمعنى الخطا. جبنا ان الكذب بمعنى الخطا منين؟ قال كل كتب الرجال وكتب الحريم كمان يقولوا من اهل الحجاز يطلقون الخطا الكذب بمعنى الخطا. لكن هنا اتوجدت قرينه في وصفه تفيد انه مقصوده هنا الخطا، لان هم سالوه طب هو لماذا يرفع لما هو قال كده بيقول انتوا عاجبكم مجالد ده، انا لو قلت له ارفع لي كل الاحاديث اللي من الطريق ده اللي هي زي حديثنا ده مجالد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود هيرفعها كلها. فقال له طب ليه؟ فقال من ضعفه. فتبقى دي قرينه تعرفك انه مش قصده ان هو كذاب مختلف. فتقول وما نسب اليه من الكذب فقد فسر في بقية كلام الناقد بأنه يعني به الخطأ، وتبقى أنت كده إمام مش مؤذن ولا حاجة. وتعلمت من كده أن مش كل اللي يقولوا عليه كذاب أنت تقول امسك يا ولد، لا، افهم يا ولد، فهمت يا ولد خلاص، يبقى شلنا الكذبة وشلنا سرقة الحديث لأنه هو فسرها بنفس الشيء. وطب نشيل التوثيق بإيه بقى؟ قال لك التوثيق ده يوثق الراوي ويحمل توثيقه على عدالته في دينه. بس طب ليه احنا عملناه هنا على عدالته في دينه؟ قال لأن كل الناس كلها قالت ده ضعف رايح. ويرجع بقى للترمذي يقول لك من الرواة أن وثقهم العلماء لصدقهم وجلالتهم وضعفهم بعضهم لسوء حفظه. تقول له طب زي مين؟ يقول لك زي محمد بن عمرو بن علقمة. تفتح ترجمته تلاقي واحد يقول ثقة واحد يقول له أوهم واحد يقول ساء حفظه وواحد يقول كده، فيقول لك أهو ده اللي توثيقه يحمل على إيه؟ على عدالة الدين ديانته. فأصبح المراتب اللي احنا حبنا كلها دي إذا لم تدخل قرائن تغيرها، وإنت ما تشتغل في العيلة لما كنتش هتغيرها يبقى روح من دلوقتي ما تتعبش نفسك. وإحنا هنحط لك اللي انت عايزه كله على المواقع بس كده خلاص. يبقى مجالد الراجح انه ضعيف، اللي قالوا انه شديد الضعف ردنا عليهم، واللي قالوا انه كذاب ردنا عليهم، واللي قالوا انه ثقه ردنا عليهم. ضعفه في ضبطه وليس ضعفا شديدا. ليس ايه؟ نعم، لان كل الاكثريه قالوا ضعيف بس. قد يتابع موضوع تاني، ما بيحكموش على الراجل الا لوحده. لسه بنقول شريف قال انه هو من الطريقة بس، واوعى تحكم على راوي هو وابن عمه، مالكش دعوه بيتابع دي. لا، انت قولوا عليه هو الاول ايه؟ استقلاله. لقيناله ما لقينالوش ده موضوع تاني. يعني مش يقول لك ايه هو كثير الغلط ولكنه قد يتابع، مالكش انت دعوه بالمتابع دي سيبها لما يجي المتابع نبكي عليه. فالرجل يدرس وحده، ماشي؟ فالرجل ده ضعيف خلاص مشينا. خلينا بقى ايه نقول الشعبي اللي هو عامر بن شراحيل، وهذا سبق ان احنا اتكلمنا فيه والكلام موجود، خلاصه الكلام بس، وانا عامل المراجع وكل حاجه. أنه ثقة سب فقير إمام لا يكاد يرسل إلا حديثا صحيحا. ده خلاصة الكلام. وست سبعة ثمان مراجع فضلك خيرك تقراهم على الريق ولا بعد ما تتغدى يدخلوا معاك وتقراهم انت بقى تلاقي الحاجات. اثنين إلى عن مسروق. مسروق ابن الأجدع ابن مالك أبو عائشة الوادع الهمداني الكوفي. ده لازم تقولهم كلهم دول لأن دول من عناصر الترجمة. لأنه سواء في السنة دي يجي الوادع، سواء يجي الهمداني، سواء يجي الكوفي، فتبقى أنت تحط له اللي لقيته كله عشان تفسره كل ما يجي مرة. مسروق ده برضه له خلاصة حال عشان ما نطولش البطاطا. خلاصة حال مسروق ده إنه ثقة مقدم في روايتي عن ابن مسعود، وهو يروي هنا عن ابن مسعود. فما تلاقي مقدم في واحد في الترجمة تحطه، وما تلاقي إنه هو إذا اختلف مع واحد يقدم تحطه، لأن هي دي التراجم اللي تنفع في العلل عشان نرجع أبو إبراهيم على الزحمة. ماشي؟ أدي ده إيه؟ ده مسروق. بس مسروق طبعا هيجي بعديه مين؟ الصحابي عبد الله هو ابن مسعود الصحابي الجليل، تقدم في الوجه الأول. الوجه ده بقى ينفع في الترجيح؟ هدي مسروق رجل إمام أهو ومقدم في ابن مسعود. قال بس اللي بوظ السند مش هو الدولي مجالد، اللي هو كل ما نجيب الطريق ونيجي نخش نلاقي مجالد لابس يا عم تزعزع من هنا يقول لا ده حديث يعني ضعيف، فاصبح بوظ علينا الثقه ده اللي هو مسروق ما نقدرش ندخله في الترجيح. واما واحد يشرف عليك ويكون يعني عارف ويقول لك ادرس السند كله ما تقولوش انا ادرس ليه استاذنا؟ ده كلهم في اصول الدين بيعملوا على الراوي الاعلى وخلاص. هو يوافق لكن انت تبقى خنت الايه؟ امان البطاطا. طول يوم الصبح يكتب عليك. خش بقى على ايه؟ دراسه اسناد روايه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه. طب ماشي يا دكتور، سؤال يعني الله يحفظك. اتفضل. اذا اختلف مثلا على الصحابي مثلا مش ما هو ده؟ لا انا بس اقصد شيء يعني دراسه السند هذه تاتي بعد الترجيح، بعد ترجيح احد الوجهين مثلا، وبعد ندرس السند اليه. لا ده احنا ندرس السند اليه عشان نشوف الرجع فيه. اه يعني الترجيح يدخل ايضا في دراسه السند اليه. ما يرجعش لان خيبنا الخيبه دي. ما ينفعش. الكثير بياتي تبعا. يعني ما هو ليه انت تقدر تعمل كتاب في العلل وليه ما تقدرش؟ طب ما انا كنت عملت دول. انا عشان اقول الكلام الفارغ دوت كل الخيبه دي شفتها. احنا ليه بنقول هتقونا واحنا نقلب كتب ونلحن ونعمل اللي في نفسه كله مش في نفسه؟ لكن يمكن معذرة الى ربكم. وايه فالواجه الثاني ده بقى؟ نعم يا حبيبي. عبد الرحمن بن عبد الله. دراسة عبد الرحمن بن عبد الله. رواية عبد الرحمن دي أول واحد فيها عند نقول بقى عند مين؟ الطبراني. عند الإمام أحمد. عشان الطبراني ما يكون لو دخل معانا إيه؟ هيبوظ الليلة. نعم. فأنت تقول أنا ماليش دعوة بسنة الطبراني، وإن كان الراجل طلعناه صدوق، لكن لما نيجي نرجعه هنلاقي الثقة يرجعه. لأن إسناد الوجه الموقوف كلهم ثقات أفاضل. نعم. فيبقى أنت لما يحصل معاك كده اختار السند الأقوى. نعم. اعمل له شيشن كده واختار الأقوى. ولذلك نعم يا حبيبي. سيبنا سند الطبراني ده. إيه؟ سيبنا سند الطبراني. ما عشان الراجل طلع صدوق بالعافية. شيخه. شيخ الطبراني طلع صدوق. طبعا الجميع اللي وقعدنا نرقي فيه قبل ما طلع صدوق، ما جاش بسهولة. لا يعني جبنا له واحد صحح له اللي هو الضياء المقدسي ورحنا يا دوب سندناه فيه. ماشي؟ فنقول لا بالوجه ده احنا هناخد العنوان هيبقى ايه؟ الله. دراسة إسناد رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد. ليه؟ لأن هي الأضداد والشنة. ليه؟ الإمام أحمد رجل متوفى 241، أول شيخ يقوله يقول لك حدثنا يزيد بن هارون، فتلاقيه قبض على إيه؟ على ثقات. حضرتك في الاسناد الاولاني اللي هو في روايه مسروق حضرتك سبت كان فضيل بن محمد الملطي. ايوه، لكن هنا معاذ بن المثنى. ايوه، احنا دلوقتي اللي هو في روايه عبد الرحمن الشيخ الطبراني معاذ بن المثنى مش الملطي، واحنا ما درسناهوش. لا ده احنا جاي لسه. لا جايين بدأنا هي دي روايه احمد. لا اللي احنا هنرجع عليها هي اللي جبناها، لأن معاذ دوت مش هيطلع برضو بيت الإسناد تكفينا. ماشي؟ احنا اخترنا أحمد ليه؟ لأن معاذ بن المثنى مش هيطلع برضو في أسانيده في طرقه ما يكفي. بس طبعا احنا ما نقدرش نختار إلا بعد دراسة كل الأسماء. أيوة، أمال إيه؟ ما هو ده حكاية الغلب كده، إنك أنت تقعد تجرب تجرب تجرب لحد ما تلاقي واحد إيه كده وتقول بس هو العمد عليه. واحنا ما نلزمكش، بس انت قول انا هدرس سنه فلان الفلان عشان احنا نحتكم في الكتب اليه. ممكن تكون رساله في ذلك يا دكتور؟ ممكن تكون رساله في دراسه اسناد كذا مثلا فقط، ولا هو ده مثلا مجموعه من الحديث مثلا؟ احنا عندنا ما هي الخيبه، هي ما احنا بنمكن ما هي دي رساله. هي رساله بتبقى كده، ما هي دي رساله واحد. ممكن تكون في حديث واحد او اثنين او ما ينفعش في حديث واحد. لو انا اضمن انك انت هتعمل كده ابخر. تعمل ايه حضرتك؟ ابخر سيارني يعني. لا ابخرك يعني فين؟ فين اللي يكتب 110 صفحة علم فعلا ومناقشات في القواعد في الشريف؟ كان هيعمل كده ماشي، لكن ده احنا يا الله بس شغالين بالرقوة على طول. احنا هو مش ولا قاعد، احنا طلعنا واحد من هنا وراح للمشرف، المشرف قال له ما تحطش لا شيوخ ولا تلاميذ، مالكش دعوه. انت عامل ما توصل هتطلع انت باربع رؤوس؟ امال ايه خربت ليه يا مولانا؟ ابشر يا دكتور. ابشر انت. يا زيد بن هارون احنا بعتناه الراجل اهو وله خلاصة حال. يا زيد بن هارون اللي هو الشيخ احمد. خلاصة حال يزيد بن هارون أنه ثقة ثبت، وقد ذكره ابن حجر الطبقة الأولى من المدلسين لأجل حديث واحد دلسه. وما ذكر من أنه هو في ترجمته فواحد قالوا له ده ثقة، قال لا ده هو كف بصره في الآخر، فكان ما بيرجعش الكتب، وكان عنده جارية هي اللي بتقرأ له لما يسأل عن حديث يقول لها هات الكتاب وقراه لي. فالخطيب البغدادي قال دي ما فيهاش حاجة، كون الراجل لما كف بصره خلى جاريته بتقرأ له من أصله هو مش من أصل حد تاني، فدي ما تجرحوش. فده أجاب عنها الخطيب البغدادي. لا. وقد روى عنه هنا الإمام أحمد وهو خبير بحديثه، حيث كان ينتخب لغيره من أحاديث يزيد بن هارون. هذه دي خلاصة حال. بعد كده العوام. العوام مذكور في السند بكلمة العوام بس، فانت لازم لما تفتح الكتب هتلاقي كذا عوام يقول لك العوام ازيوه. لا ما تقلقش خليك لابس ودور انه هو مين اللي الشيوخ والتلاميذ ينطبقوا عليه. فيطلع ده انه هو العوام ابن حوشب ابن يزيد الربعي ابو عيسى الواسطي، وقلنا الراوي عنه والرواة عنه وقلنا الاقوال وخلاصة حاله ايه بقى. اخر ورقه يا دكتور. هنجيب الخلاصه. ثقه على قوله في الاول الثاني. السطر الثاني. انا سطر يا شيخ. السطر الثاني. ماشي. ماشي. اخر ورقه يا سيدنا. والله ممكن ما اكونش جبتها من البيت زي بتاع الخطبه. طب ماشي خلاص انا هلقاها تاني، لكن هادينا دي هي هتطلع في دول لازم. يبقى اخر واحده هتطلع دول. خلاص بقرا من الصوره الحمد لله اللي هي طلعت الصوره. ايه قرا انت بقى ذمتك اوسع شويه. اقرا الخلاصه. وخلاصة حاله أنه ثقة على قول الأكثر وإنزال أبي جدي. هنا الأكثر تنفع بها لأن ما لقيناش حاجة تعكر عليه. الموضع ده في الجرف مفسر يعني. لا ما تخشش في مصطلحات تسد عليه، خليها مفضلة كده لأن مش كل الجرح المفسر يعكر عليه. فدايما ما تخشش في مصطلح تقيد. خش في لفظة وقول اللفظة دي هي كذاب وقلنا كذاب ما تعنيش. فانت ما تقولش لا ده كذاب. لا قول التكذيب اللي هنا مش ماشي. يوم تمشي. وإنزال أبي حاتم له عن ذلك. هو ما لقيناش حد قال فيه أقل من ثقة إلا أبو حاتم الرازي. ولم يذكر السبب. فيبقى إيه؟ وإنزال أبي حاتم له عن ذلك من تشدده ولم يذكر سببا. فهو هنا ما خدناش بقول الإمام أبو حاتم إنه لا بأس به لأمرين. الأمر الأول إنه هو انفرد عن الأكثرين، ثانيا إنه هو لم يذكر سبب اللي خلاه ينزله من ثقة إلى إيه؟ لا بأس به. إلى لا بأس به. ولذلك ابن عدي لو أنت تقرأ له يقول لك الراوي ده لا بأس به يخطئ خطأ من لا بأس به. كثير جدا في كلامه. فيعرفك ان لا بأس دي ما تجيش الا واحد يكون له اخطاء نزلته عن تمام الثقه الى درجه الصبر. كمل شيخ حسن. شوف الباقي بقى. اللي بقول لك القاسم بن عبد الرحمن. ايوه. هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله. شوف له خلاصه بقى. وخلاصه حاله انه ثقه بالاتفاق. وأرسل عن بعض من روى عنهم. مهمة طبعا أن أرسل دي لما يقول لك إرسال، لأنه ممكن يكون اللي بتروي وانت عنه هنا في السنة ده من ضمن اللي أرسلوا عنه. فتقراهم وتشوفهم تشوف الراجل ده فيهم ولا لا. قول يا عمي. أبوه هو عبد الرحمن. أبوه لأنه هو قال عبد الرحمن عن أبيه. فانت لما تحط في الاسناد تحط ابوه، ما تحطش تطلع اسم الراجل من الترجمه وتحطه. فاللي يجي يقرا دراستك ويتهيالك انك بتدرس السنه الثانيه. حطه للراوي زي ما ورد في الاسناد. فسر وبعدين انت قول فسر. وضح بقى. ابوه طلع مين؟ حضرتك يا استاذنا لسان راوي في أبو القاسم بن عبد الرحمن ابو اسحاق الشيباني. ايوه ابو اسحاق هو سابق. هو ثقه امام قبل اختلاطه وقد تميز الرواة عنه قبل وبعد اختلاطه. ليه؟ لأن احنا درسناه قبل كده في الوجه الأول فما نرجعش ندرسه تاني، وإنما نذكر خلاصة حاله ونحول عن المكان اللي هو درس فيه، ويبقى تعبنا في أبو إسحاق ما راحش على قلة فايدة. يا رب يجي بقى في الرسالة 100 مرة بعد كده تروح نقل له الكوبليه اللي أنت عملته ويمشي. ما قلناش الكوبليه ما حدش هيصحى. هو غلط ان نقول في الحديث كده، لكن ابليس عايز كده. كوبليه انا قلت. ما قلتش كلمه فارغه ما حدش يصحى. ده بتعمل ايه؟ والله زاد لان هو بيرى منكر وسكت عليه ربنا يصبر. أبوه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي، روى عن أبي وعن الأشعث. أيوة أنا أترجع، عبد الرحمن ده راجل ثقة، ما فيش كلام، كل مشكلته إيه؟ إنه هو بيروي هنا عن أبوه، فنقرأ في تراجمه ونشوف طب هو أدرك أبوه ولا ما أدركوش؟ نعم، معنا الشرقيين، لحد ما روحنا في الكتاب اللي هو بتاع المعرفة والتاريخ ده، فقال والله ده سعد ابن مسعود مات كان الولد ده عنده 6 سنين قرينة. نعم، فاحنا اللي حافظينه وخيلة لابن 4 ايه؟ خلوه حضر، وخيلة لابن 5 ايه؟ سمع. من تخبر الوقت ومن ترد ان السماع يبدأ من 5، هو مع سنة، وزايد ان هو رواله روايه بيقول ابويا وصاني قال لي اعمل كذا وكذا، فيبقى معناه ان هو سمع من ابوه وان هو كان مميزا بحيث ميز هذه الوصيه، وهو في 4 اقوال في سماعه من ابيه. احنا رجحنا السماع بحكايه سنه وحكايه روايه وصيه عن ابيه، لا تتصور ان هو تصدر الا ان كان ايه يعقله هنا، فيبقى هو ثقه واسناده وابوه متصل. امشي اعمل حاجه، خلاص كده خلصنا. الوجه الرابع بقى، الوجه الرابع الثالث قصدي روايه البراء بن ناجيه، من الوجه الراجح برضو عند الامام احمد في مسنده. فأول ما نروح للإمام أحمد نقول له روي لنا الحديث ده يسترك، يقول حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. خلاص كده إيه جاز القنطرة. خلاص بقى. فعبد الرحمن بن مهدي ده مولانا الشيخ شريف كاتب فيه حوالي 3-4 صفحات، وطبعاً أنا قاريهم وحاطط عليهم علاماته، بس ما ينفعش بقى إن إحنا إيه نقولهم عشان خاطر الناس ما تنامش. فيبقى نوصل لغاية إيه؟ لغاية الخلاصة أهي. من خلال ما سبق يتبين أنه ثقة ثبت، وأنا قلت له حط ناقد، لأن عبد الرحمن بن مهدي راجل له أقوال في الرجال تحمل بعيد، فأنت تقول حالك ولا تقولش ده ناقد، يقول لك طب ما دي ايه؟ عايز ان انا راجع الاقوال وانا اصلا بدوس زرار يطلع لي كده. فلا، اما تيجي تترجم للراوي عشان القيامه اقرا لانك هتستفيد. فلو قرا هيلاقي كلمه ناقد، الكتب كلها مليانه كلام ابن مهدي، حتى انهم كانوا بيجعلوه مقياس، يقول لك اذا روى عنه الشيخ الذهبي، يقول اذا روى عنه عبد الرحمن بن مهدي وخالفه يحيى بن سعيد فانه ينزل عن الثقه الى من يحسن حديثه. فواحد زي ده انت تقول مش ناقد؟ لا، فانت تضيف له كلمه ناقد. وبعدين هو بيروي هنا عن سفيان، هتلاقي في ترجمته انه من اثبت الناس في سفيان. فتحطه عشان ايه؟ عشان نساعدنا على الترجيح، تفيد المخالفه ايه لما نجيب القرائن ونعمل، يبقى احنا حاطين العده اللي هتعمل، ولما ما تعملش كده تبقى انت غشيم في التراجم بتنقل وبس، فيبان يعني نباهتك او خبرتك من خلال الترجمه. نعم، ماشي كده. سفيان بن سعيد الثوري بقى طبعا ده الراجل الامام اللي ما هوش عايز كلام، لكن له جوه بقى كلام في اللي روى عنهم واللي يقدم واللي يؤخر، وانه هو مدلس ولا مش مدلس، وتدليسه قادح ولا مش قادح، وارسل عن مين وكده، كل ده في الخيبة اللي مكتوب، وهو من اثبت الناس في مين؟ يعني كل ده ايه؟ من اثبت الناس في مين؟ مكتوب في المراجع، مكتوبه في المراجع، وتكلم في سماع بعض من روى عنهم وكيع. عن منصور من خلال ما تقدم يتبين أنه ثقة ثبت لم يتوقف في عنعنته لقلة الأول ثقة ثبت على قول الأكثرين قال لي قال لأن في ناس بيقولوا ده غلط في 20 حديث زي الإمام أحمد فنقول له 20 دقيقة ما تأثرش مع سفيان واحد زي حالاتي ملوش إلا حديث ملوش حديث أصلا فنص حديث يوقف حاله أما يوقف حال سفيان لا تقتصر فيبقى هو الآن ثقة ثبت لم يتوقف أحد في عنعنته لقلة تدليسه وما نسب إليه من تدليس التسوية وهو صعب وما نسب إليه من تدليس التسوية ده بقى من اللي أنا كاتبه بعد هو ما قريت الخيبة دي كلها وكلام موجود بس هو طبعا مش كل اللي يقرأ يجمع فلم أجد من وافق الخطيب عليه كما أن سفيان قدم على عدد من أقرانه ذاك محمد ذا حالك بنا يكرمك يا حبيبي خلاص دي خلاصة حالي هات منصور منصور بن المعتمر نفس الكلام الراجل عليه هو نص صفحة بحاله و يعني ده من الناس يتبين لنا ايضا من خلال وطبعا مكتوب الكلام فين يا استاذ معلش ما يبقى الورقه راحت مع دي ما دي اللي ضيع الخطه لكن موجودين الاحاديث هجيب الورق اكتر حاجه عندنا كان ماشي ما فيش مشاكل بس عشان احنا يعني دول انا هجيب ورقهم ده مجرد انك تاخذهم وتديهم للشباب يتبين انه ثقة ثبت ومقدم على غيره في عدد من الشيوخ اللي بعديه في السند ربعي ابن حراش الغطفاني وده برضو الكلام فيها هو موجود ويتبين من خلال انه ثقة وروايته عن بعض الصحابة وغيرهم مرسلة وليس في حديثنا هذا ما يدخل في الإرسال لازم تقول كده عن سلمان عن سلمان ولا عن مين لا ربعي ربعي بن عن البراء بن ناجي صحابي لا لا البراء تابعي البراء تابعي فلذلك احنا بنقول روايته عن بعض الصحابة وغيرهم مرسلة لكن روايته هنا عن البراء عن البراء لا ليست موصوفه بالارسال لازم تقول كده في ناس ارسل عنهم ولكن لم يرسل عن البراء اللي معانا هنا يا اخوان احنا بننبهه البراء تابعي اصلا ما هو قد يكون عن تابعي ويرسل فانت تقول والله ان اللي ارسل عنهم ليس من ضمنهم البراء تقول كده ليه؟ عشان خاطر يطلع معاك ان اللبس يزول الحب على الراوي واتصال السند ما فيهوش اشكال خلاصه بقى الحال ده انه هذا الرجل اللي هو البراء عشان بنترجم البراء دلوقتي ربعي بن حراش طبعا عشان خاطر مش انا اتخصص كله احنا خلصنا كان اخر حاجه السلام عن الصحابه هو ربعي زي ما يا عم احنا قلنا ربعي يا عم يا عم قلنا ربعي اسكت للسوا يا شيخ سيد لا اله الا الله يمشي ورا العيال يا اخوانا يرتاح البراء ابن ناجي احنا بنقول في ترجمته فمن خلال ما تقدم يتبين انه ثقه وده حصل معاه حاجه بقى انه هو ما لقيناش الا راوي واحد روى عنه، فتحنا ترجمته احنا بنقول اكتب اثنين، فده ما لقيناش الا راوي واحد. فالذهبي له قاعده، الذهبي له قاعده في الميزان، انه نلاقي المزي ذكر راوي واحد عن الراوي يجي مديله في الميزان مجهول. اصطلاح معلش مرة ثانية يا دكتور، الذهبي لما يترجم المس في تهذيب الكمال لراوي ولا يذكروش الا راوي واحد روى عنه، الذهبي يقول ان الراجل ده يبقى مجهول، لان القاعده كده اقل من اثنين. ايوه فالشيخ ابن حجر قال له يا عم مجهول ليه؟ هو انت كل واحد تبص في الراوي بس؟ طب ما تشوف يمكن ناس موثقات، ناس ايه؟ موثقاه. قال والله صح. فدورنا لقينا ان العجل وثق الراجل ده. ابن حبان ذكره في الثقات ولم يتكلم عليه. فالحافظ ابن حجر بقى بيقول ايه؟ يتعقب الذهبي. بيقول انه قد عرفه العجلي وابن حبان، فمن عرف مقدم على من لم يعرف. اللي هو اخونا اللي حقق اكمال تهذيب الكمال يتبنى مساله ان العجل متساهل، راح كاتب هامش كده بل الحق مع الذهب، وان هو مجهول. طب تملكها ازاي؟ قال لك كده والله، احنا ناس قالت لنا العجل مجهول قلنا مجهول زيه. طب ما هو ابن حجر اهو راجل يعرف، وقال لا، قال لا، لكن دول مقدمين على ابن حجر. فقال الحق مع الذهب والراجل مجهول. طبعا الحق مش مع الذهب، الراجل ده ثقه ما دام وثقه العجلي، والناس اللي شافت العجلي كده عين عينك قالوا كنا نعده كأحمد وابن معين، وكان أحمد وابن معين يأخذان عنه. تجيب له أنت الأمثال من إيه؟ قال الشيخ المعلمي رحمة الله عليه لما الإيه مصحح حديث زيارة قبر النبي، قال لا العجل ما ينفعش، كله صلى. طب ما تقروا ترجمة العجل دوت للناس اللي شافته، يقولوا لك لا انه مش كده، ان احنا عايشين اهو وكنا شايفين العجل ساعة ما كان حي، كانوا احنا نفسنا اللي عاشرناه كنا نعده كأحمد وابن معين، وكان أحمد وابن معين يأخذان عنه. تديله انت التساهل منين؟ إيه؟ تلاميذه دكتور؟ نعم تلاميذه؟ اللي هو راوي الشيخ الامام احمد. اقصد يقول لك تلاميذه اللي هم اللي عدلوا لا لا، مين اللي راوي روايه الدوري؟ اسحاق روايه الدوري عن ابن معين. ايوه هو ده اللي قال، والروايه مذكوره في ترجمه العجلي في تاريخ بغداد. ستر العجلي مش متاخر عن ابن معين اقصد؟ لا معاصر، معاصر معاصر، وإذا لقيتوش معاصر أنا أديك ربع جنيه. خلاص كده إحنا هو ده آخر حاجة اللي معانا في السند ده، وقلنا إن الراجل ده الراجح إنه ثقة، وكون واحد روى عنه لا يمنع من ثبوت توثيقه، لأن الشيخ العلائي بيقول لا تلازم بين الجهالة وبين رواية واحد عن الراوي، ما يلزمش. ولو تقرا انت بقى الميزان تلاقي هو باللسان تلاقي ابن حجر يعني عارض في الحكاية دي كتير. يقول لا، إن مدام واحد وثقه فرواية واحد عنه لا تضره، بل انت لا قدر الله يعني لو قريت تلاقي الإمام أحمد يقول فلان لم يروي عنه إلا فلان وهو ثقة، يجيب لك الخيبة كلها مرة واحدة. تقول له لا انت مش واخد بالك، ده الذهب قال انه مجهول. يقول لك ده انا احمد بن حنبل، تجيب انت مجنون. بقول لك لم يروا عنه الا فلان وهو ثقه. فيبقى تفرد الراوي امتى ياثر؟ لما ما نلاقيش. لكن اذا لقينا خلاص ماشي. خش بقى في النظر والترجيح. النظر والترجيح ده بقى تكتبوه، وهعيد مرة واثنين وثلاثة، زي أنا ما شخبطت للجدع ده هشخبط بقى الإيه، هملكم الشخبطة اللي هي إيه الآخر. النظر في الخلاف مما تقدم في التخريب، هعيد ثلاث مرات لوحدية زي المكنة. ولا خد أنت يا شيخ حسن، أنت ذمتك واسعة شوية، بس اقرا اللي اقرا الاحمر واللي ما عامل عليه كده اشتبه. النظر في الخلاف مما تقدم في التخريج. اشوف قدام لا لا يا عم لا لا استغفر هيك، ما حدش يكلمه خالص لان هو معاه يعني حصان. ايوه معاه حصان زي بتاع امبارح. هو هيعيد اوتوماتيك بس يوفر شويه عليا. حاضر يا استاذ. اجلس يا دكتور، اجلس اجلس. هذا قصدي بيها ناس لو تريحوا تخسروا. يلا يا شيخ حسن. النظر في الخلاف مما تقدم في التخريج ودراسه الاسانيد ومعرفه. هيعيد ثلاثة، هيعيد ثلاثا ثلاث مرات. نقيد عنه يعني قرأ مرة واحدة. لا يا عم سيد يا أخوان، لا يا حسن لا لا لا مش هنجيب مشاكل، احنا عايزين نخلص أصل الدكتور محمد وقت اللي بيجينا هنا ما نقدرش نعمل معاه مشاكل. مما تقدم في التخريج ودراسة الأسانيد مما تقدم في التخريج ودراسة الأسانيد ومعرفة حال مدار الإسناد. ومدار الإسناد هنا صحابي كما تعلمون. مما تقدم في التخريج ودراسة الأسانيد ومعرفة حال مدار الإسناد وحال الرواة عنه ومعرفة حال مدار الإسناد وحال الرواة عنه يظهر أن الوجه الموقوف قد تفرد به أبو الأحوص عن ابن مسعود. وأبو الأحوص ثقة، وبقية رجال الإسناد ثقات، ولكن لم نجد من تابع أبا الأحوص على هذا الوجه، وهو ده اللي يسموه التفرد مع المخالفة. ثقة يا دكتور رزق. وناس كتير بنيين على إن التفرد ما يبقاش معاه مخالفة. لكن أنا عدتاً عيد عم الحاج أن الوجه الموقوف قد تفرد به أبو الأحوص عن ابن مسعود، وأبو الأحوص ثقة، وبقية رجال الإسناد ثقات، ولكن لم نجد من تابع أبا الأحوص على هذا الوجه. كده عايز إعادة ده؟ تمام يا دكتور. الحمد لله. أما الوجه الثاني المرفوع فقد رواه عن عبد الله بن مسعود، أما الوجه الثاني المرفوع فقد رواه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثلاثة. ثلاثة. وهم ثقات كما تقدم. تقدم فين؟ في الدراسة. دراسة الإسناد. عند أحمد. لكن أحدهم وهو مسروق في إسناده ضعف ممن دونه، لكن أحدهم وهو مسروق في إسناده ضعف ممن دونه وهو مجالد بن سعيد، فيبقى الوجه ده ما يدخلش معانا في الترجيح. ليه؟ لأنه وإن كان الراوي اللي معانا ثقة لكن استند نفسه مضعف بسبب راوي تاني تحت من مجالد في الإسناد. تحت من مسروق. أيوة تحتين. ما يكون انت طبعا اللي تحت اللي هو ناحيه في سلسله ايوه دي. فوق اللي ناحيه النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. لكن احدهم وهو مسروق في اسناده ضعف ممن دونه في الاسناد وهو مجالد بن سعيد، فيبقى معنا اثنان ثقتان وهما عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود والبراء بن ناجية. والبراء بن ناجية وإسناد كل منهما صحيح. مفيش بقى فينا الإسنادين بتاع الاثنين صحيح، وبذلك يترجح هذا الوجه على الوجه الموقوف من رواية أبي الأحوص، وبذلك يترجح هذا الوجه على الوجه الموقوف من رواية أبي الأحوص. وقرينة الترجيح هي أكثرية الرواة الثقات، أكثريتهم إن هم اثنين ضد واحد، فتتحقق الأكثرية باثنين في مقابل واحد، فيبقى القرينة الترجيح هنا بعد التوثيق هي أكثرية رواة الوجه المرفوع من الثقات، وتكون رواية أبي الأحوص معلولة رغم إن رجالها ثقات، وتبقى شاذة لأنه خالف فيها الثقة من هم أكثر عددا. واحد بقى يقول لك يا ابني طب انت الموقوف ده تحكم عليه، احكم عليه طب ما انا هضعفه، يقول لك ما احنا ما دخلناش في اللعبه دي، احنا لسه بداد عليها، عندنا كل سند يتحكم عليه. وعجزت واحد كنت مشرف عليه هنا اقول له انادي مقارنه انا خلاص اتحطت الاستنبط. يا ابني يا حبيبي الوجه اللي هتعله ما تحكمش عليه، انا اللي اتحكمت كده في الماجستير، وفضل لغايه ما طلع من كده مره يطلع ومره يسكت. طيب فاضل بقى خطوه ثانيه، الحكم على الحديث من احنا قلنا الحديث من وجه المرجوع رجال وثقات لكنه ضعيف. ضعيف بايه؟ بالمخالفه. وهو ده اللي بيشترطه في الحديث الصحيح انه يكون رجال وثقات ومتصل من غير شذوذ. ومفروض لما واحد يجي يشرح شيخ يجيبه مثال زي ده في المصطلح يوم الناس تفوق. لان احنا بنيجي في الشفر نقول له يعني ايه من غير شوز ولا ادله ما يعرفش، هو حافظ لكن يوريها لك ازاي هو ما شافهاش اصلا. الحديث من وجه الراجع الحكم على الحديث من الوجه الراجع، من وجه الراجع لان المرجوع خلاص احنا عليناه مش حكمنا عليه بالاعلام. ايوه الحديث من وجه الراجع اسناده او صحيح بهذا الاسناد كما عند الامام احمد وابن ابي شيبه وابو داود الطيالسي وابن حبان في صحيحه كما تقدم في التخريج. هعيد تاني هعيد اسناده من الوجه الراجح صحيح كما تقدم في دراستي وهو باسناد الامام احمد والطيالسي وابي يعلى وابن حبان وابن ابي شيبه معقوله اول واحد بس فده ايه يبقى كده احنا حكمنا على الوجهين. اسناده فقط عيد تاني. لا لا لا في نقطه قلت اسناده فقط ما حكمتش على الوجه. لا مش كده اللي هو الحديث بهذا الاسناد الحديث بهذا الاسناد ولو حد قال لك يا ابني ما ينفعش قول الاسناد بس تروح جايب له ابن عدي على ابن عدي ميت ولا صاحي؟ حي عليه قول له في الكتاب من اوله لاخره يقول هو بهذا الاسناد كذا بهذا الاسناد كذا بهذا الاسناد كذا يقول لك لا يا ابني ده ابن عدي ده متساهل يعني انت اللي حاكم الزمن بس انت لو يقول لك قول بهذا الاسناد ما تخلفوش انا بنبه اهو ما حدش يعمل مشكله مع المشرفين والمشرفات. ليه؟ لان انت راجل هتعاشره لحد ما تخلص فلازم علاقتك به تبقى علاقه الطالب بالاستاذ. طب بيقول لي غلط، غلط ما هو الغلط ده يبقى صح. احنا دلوقتي عرفته صح لكن انت ما تقدرش تعلمه هو بقى استاذ خلاص. ما الاستاذ بقى عنده مناعه خلاص. مفيش ناحيته وانت بعد ما تركب الرخصه انا ما اقدرش اكلمك. فنقول له يا ابني ده هو قاعد بيناقش معايا يا ابني ده كده غلط يقول يا دكتور دي مدارس. الغلط بقى مدارس يا ناس. فخلاص اديته الرخصه ما فيش يمه عشان تحترم نفسك. اللي واحد واستاذه راحوا هناك وخلقوا بعضهم. فحاجينا نصلحهم ما رضوش، فقالوا يا شيخ احمد انت يعني اكبر واحد روح اصلحهم، فانا بقول لفلان يا اخي ده استاذك وما يصحش ان نختلف واحنا هنا بغربه وكده. قال استاذي ايه؟ ده هم تلات منازل وكان نايلهم من سيره ابن هشام. من الاخر عشان نعدي كان يا استاذنا الصواب ان اقول الحديث بهذا الاسناد. منين المصدر؟ اقل حاجه من ابن عدي. عايز مصادر ثانيه اجيب لك بكره لحد ما تقول بس. عم الشيخ نعم يا دكتور اقرا ابن عدي مجلد كده على الريق ان شاء الله هينفع. لكن افرض بقى هو قال لك الحكم على الاسناد يا عاد قول له حاضر يا مولانا. لان انت طالب بس وده قدرك خلاص. خلينا بقى نخش في التخريج عشان الشيخ جاهز دلوقتي. الشيخ فرحان واحنا ناس على قد حالنا ما نقدرش نتكلم في المشاكل. مش عارف.